تفسير الآية 181 من سورة آل عمران، يقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن متطاولا على الله تعالى أو رسله أو إسلامه، قليل الأدب معهم سواء أكان تطاولا لفظيا أم عمليا بالتبجح بفعل عكس ما يحبه ويرضى به بأن تفعل الشر وتترك الخير مخالفا أخلاق الإسلام، تعاليا واستكبارا وعنادا لا عن جهل أو تقصير أو سوء تقدير. إن المتطاول سيء الخلق المتجرئ المتعالي على ربه ورسله ودينه الذي يرضى بقتل الدعاة لهم والصالحين، لا بد سيحيا حياة تعيسة ثم أتعس حتما في آخرته. إنه ينتقل من شر إلى شر أشد. إن فطرة الخير في عقله تؤنبه وتعنفه وتهينه وتحقره بين الحين والحين. إنه يفتقد الأمان والاستقرار النفسي الداخلي بل والخارجي، حيث يتوقع دائما انتقام ربه منه، انتقام ربه منه بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه، وبالتالي يفقد سعادته. هذا ومعنى قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أي بكل تأكيد بلا أي شك سمع الله، وهو الذي له كل صفات الكمال الحسنى والتي منها أنه سميع يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير يرى بكامل الرؤية كل شيء. سمع قول من قالوا كذبا وزورا متطاولين عليه مسيئين الأدب معه واصفين إياه بما لا يليق ساخرين من تشجيعه للإنسان على الإنفاق ورفعه لشأنه كأنه يقترض منه حين يسمعون قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قائلين: إن الله فقير محتاج إلينا يطلب منا أن نقرضه بالإنفاق من الأموال والأشياء العينية والجهود وغيرها، ونحن أغنياء ننفق أو لا ننفق. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إنهم يقصدون بذلك التشكيك في القرآن، في صدق القرآن العظيم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بمحاولة يائسة لإيهام الناس أن في الإسلام تناقضا حتى يكرهوا ولا يتبعوا، حيث يصف الله بالغني الكريم ثم هو يطلب قرضا. قوله تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، أي سنسجل عليهم في صحائف أعمالهم كل ما قالوه، كما سنسجل قتلهم أنبياء الله ودعاته الذين يدعون الناس له، ولدينه الإسلام ليسعدوا به في الدارين. والتسجيل يعني التوثيق بحيث لا يمكنهم إنكاره عند حسابهم يوم القيامة، كما يفيد ضمنا عقابهم، فهو ليس مجرد تدوين وفقط، أي سنعاقبهم في دنياهم وأخراهم على كل ذلك وغيره من شرور ومفاسد وأضرار بما يستحقون مما يناسب من عذاب أليم مهين. إنهم يقتلونهم بغير حق، أي ظلما وعدوانا، إذ لم يكن لهم قطعا أي حق أو مبرر يستندون إليه في قتلهم، حيث لم يرتكب أي نبي حتما جريمة تستحق القتل، بما يدل على أنهم فعلوا ما فعلوا وهم عالمون تماما بفظاعة جريمتهم، عامدون لها، مصرون عليها وعلى الاستمرار على ما هم فيه. وهذا هو أشد أنواع التكذيب والعناد والاستعلاء على الله تعالى والإصرار على الشر والفساد والضرر والتعاسة، حيث يقتلون الرسل والدعاء الصالحين معهم الذين يمثلونه في الأرض وينشرون الحق والعدل والخير والسعادة بين خلقه. قوله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي وسنعاقبهم في الآخرة لكل هذا بإلقائهم في نار جهنم، ونقول لهم أثناء عذابهم في مقابل ما كانوا يقولون بما يفيد تمام الغضب عليهم، وكمزيد من العذاب النفسي والتأنيب والتهديد والإهانة والتيئيس من النجاة لهم، استشعروا ألما وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة عذاب النار الشديد المحرق الذي لا يوصف بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المدلة، وذلك قطعا بعد نار وحريق وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.